تنافي الهجر، تنافي الهجر، تنافي الهجر بل لصلة الله. الشرط الثاني كان ألا يكون Thank you.

فمثل هذا إذا رد علي أكثر أعرف أنه لا يريد مكافأة، ولكن مع هذا أدعو له. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا ما تكافئوه ما تكافئونه إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. رجل فقير أحسن إليه غني ولا يستطيع أن يكافئ هذا الغني، فماذا يصنع؟ يدعو له فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. ومن صنع عليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ويكون الثناء أو الدعاء بعد الإهداء مباشرة. هنا بعدها مباشرة، لأن هذا من باب المسارعة إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولكن الدعاء مقيد ولا مطلق؟ لا مقيد، حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. والفرق بين تروا وتروا أن تروا بمعنى تعلموا، وتروا بمعنى تظنوا. نعم، تروا بمعنى تظنوا، يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة في الحقيقة، زي ما يتعلق بالتوحيد في فوائد اجتماعية. أولا فيه وجوب إعطاء من سأل بالله، وذكرنا أن ذلك له شروط. ما هي؟ أن لا يسأل محرما، وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، بعد وأن إيش؟ ألا أين؟ ألا يسأل محرما، هذا اللي قلنا هو الأول، ألا يسأل محرما وألا يكون فيه ضرر على المسؤول. هذا خلاص ما بعد وصلنا هذه. من استعاذ فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. قلنا هذا أيضا يجب إعادته إلا إن استعاذ من واجب عليه، أو استعاذ من منعه من محرم. استعاذ من واجب عليه، جئت وأطلبه حقي، قال أعوذ بالله منك، أقول له أنا أعوذ بالله من مماطلتك، أعطي حقي، صح ولا لا؟ ما نعيده. أمرنا بأن يأتي الجماعة، قال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. نهيناه أن يقع في المحرم فقال أعوذ بالله منكم، ما نعيد. كان فيه ضرر ما يجب. ها؟ جاهل؟ المهم ما يلزم أن أجيبه أنا، سواء جاهل ولا عالم، ما دام يتضمن عليه ضرر فلا أجيبه. طيب، ألا يمكن أن نزيد بعد شرطا ثالثا؟ شرطا ثالثا وهو أن لا يستلزم سقوط ما هو أوجب، كما لو دعاك دعوة تتضمن سقوط، تتضمن ترك صلاة الجماعة مثلا، ممكن؟ ها؟ ممكن. طيب، إذن ستة شروط. أي ألا يتضمن، ألا تضمن الإجابة سقوط أو واجب أو ما هو أوجب منها. لا، هذه عام، هذه العموم، إذا كان هذا شروط في الواجب كيف هذا اللي ما هو واجب؟ طيب نعم، مردود علي، هذا أهم شيء عندي. وإلا في المؤلف يمكن أن نتخرج من كلامه بما ذكر الأخ عثمان بأن الهري للعهد. هنا إيش أفعل؟